استخدام العطورات بجميع أنواعها كالبقور والعود والعطورات الجديدة البخاخة. أما العطورات والبخور لا بأس بذلك إن شاء الله، وينبغي أن يبتعد في رمضان وفي غير رمضان عن العطورات التي بها كحول، وخصوصا الكالونية فإنه قد علم أن بها كحولا. نعم.